جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: بقي لي طواف الوداع فذهبت إلى جدة ثم رجعت فطفت للوداع، فهل علي شيء؟ خروج الحاج بعد حجه إلى ما دون المواقيت كجدة ونحوها محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب الذي تدل عليه الأدلة أنه يحرم على من أدى النسك أعني الحج أن يخرج من مكة بغير وداع. والراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول الجمهور، أن طواف الوداع واجب لمن أراد أن يخرج من مكة، خلافا لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان يرى أنه سنة. الإمام مالك رحمه الله كان يرى أن طواف القدوم واجب وأن طواف الوداع سنة، والجمهور يرون أن طواف القدوم سنة وأن طواف الوداع واجب، والصحيح أنه واجب أعني طواف الوداع. فيجب على من أراد أن يخرج من مكة إلى أي مكان بعد أداء الحج أن يطوف طواف الوداع، فإن لم يفعل فإنه إذا ابتعد عن مكة تعين في حقه الدم، ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم حتى لو كان جاهلا بالحكم، يتعين عليه أن يذبح ذبيحة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. وهذا الأخ ما دام أنه ذهب إلى جدة فإنه يتعين عليه أن يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم، فإن كان غير واجد لكونه فقيرا فإنه يصوم 10 أيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل ممكن تسديد المقابل المادي عن الهدي من الريالات اليوم لأي مصرف معتمد؟ أولا يا إخوة، يجب أن تعلموا أن هذا ليس من باب دفع النقود بدلا عن الهدي. كثير من الحجاج يسألون هذا السؤال ويظنون أن الذي يدفع للبنك الإسلامي أنه يدفع بدلا عن الهدي. لا وكلا، أنت توكل البنك في أن يشتري لك هديا ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، فإن زاد وزعه على فقراء المسلمين. إذن هو مجرد توكيل، ولا حرج في التوكيل، سواء وكلت مسلما تعرفه من زملائك من أهل مكة أو وكلت البنك الإسلامي. ونحن نقول للإخوة: لا توكلوا من المؤسسات إلا ما كتب في سنده البنك الإسلامي للتنمية، أما بقية المؤسسات فلا توكلوها. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ماذا لو أحرمت قبل فجر يوم الثامن وذهبت لمنى قبل الفجر، وأيضا لو ذهبت لعرفة في يوم التاسع قبل طلوع الشمس؟ يا إخوان، نحن تركنا بلداننا وتركنا أحبابنا وتركنا أعمالنا وجئنا إلى الحج نطلب الأجر والثواب، نسارع في الخيرات، نتسابق إلى الخيرات، نحن في ميدان سباق، والذي ينبغي علينا أن نحرص على كثرة الأجور. أنت لم تأتي لمجرد أن تحصل على لقب حاج فتبحث عن أيسر سبيل تحصل به على اللقب وتذهب، أنت أتيت وقد تكون هذه المرة المرة الوحيدة. ونسأل الله أن يمتع المسلمين. فينبغي أن نتسابق إلى الخير، وكثرة الخير وكثرة الأجر في سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى منى يوم الثامن إلا قبل الظهر، ولم يأمر الصحابة الذين تمتعوا بالحج أن يحرموا بالحج إلا يوم الثامن ضحى. فالسنة أن تحرم ضحى يوم الثامن، فلماذا تتقدم إلى الفجر؟ تذهب إلى منى يوم الثامن وتبقى في منى، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تقصر الرباعية وكل صلاة في وقتها، ثم بعد طلوع شمس يوم التاسع تنتقل إلى عرفة. هذه السنة، احرص عليها ما دمت قادرا. أما إذا لم تكن قادرا على ذلك فجماعتك يفوجون الجماعة مثلا يوم السابع إلى منى، أو يفوجون الحجيج جميعا إلى عرفة من اليوم الثامن، فإننا نقول إن كنت قادرا على الانفصال عنهم من غير مشقة ولا ضرر بين، يعني أنت تعرف المكان وتعرف مكان الجماعة، فلو أنك بقيت في منى تستطيع أن تذهب إليهم في عرفة والحمد لله وليس هنالك مشقة، فأنت لست كبيرا في السن يشق عليك أن تمشي لو لم تجد سيارة مثلا، فإنك تنفصل عنهم وتبقى في منى. لكن إذا كان هنالك مشقة كأن كنت كبيرا في السن، أو كان معك نساء، أو كنت تخاف الضيعة لأنك لا تعرف الأماكن، فانتقل مع جماعتك. وما دمت صادق العزم على أداء السنة لكنك تركتها لأنك لم تستطع فأبشر بثوابها. فإن من نوى الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صادقا في عزمه ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نوى، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ماذا لو كنت أقضي النهار بمكة في أيام التشريق وأذهب لمنى ليلا بغرض المبيت ورمي الجمرات بعد الزوال؟ نقول: أما السنة والكمال وكثرة الثواب فهي البقاء في منى ليلا ونهارا، تبقى في منى ليلا ونهارا ولا تخرج منها إلا لنسك، تخرج منها لطواف الإفاضة مثلا، هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان لا يجد مكانا في منى ويجد مكانا في الليل وهو مكان يليق به كالمسجد مثلا أو في مكان طيب، فجاء في الليل وفي النهار خرج إلى مكة أو نحوها، فلا حرج في هذا، لكن الأفضل أن يبقى في منى. طيب، هنا مسألة: لو أنه جاء إلى منى بالليل فلم يجد مكانا في منى، ما معنى لم يجد مكانا؟ يعني لم يجد مكانا يليق بكرامة المسلم، لم يجد مكانا يليق بكرامة المسلم، لا نقول له اجلس ولو في طريق السيارات، اجلس ولو في مكان الزبالات أعزكم الله، لا نقول هذا، لكن إذا وجد مكانا يليق فالحمد لله، فإذا لم يجد مكانا يليق به فماذا يصنع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يذهب إلى أقرب مكان لمنى ويجلس فيه مما يليق به، سواء من جهة جمرة العقبة أو من جهة مزدلفة، ولا يذهب إلى مكة إلى الفندق ويقول ما وجدت مكانا فأنا معذور أجلس في الفندق وأذهب فقط للرمي كما يقوله بعض الناس، فإن هذا ليس فيه أثارة من علم. أما في النهار فالباب واسع، لكن الكمال أن تكون في منى، ولو أنك ذهبت وخرجت من منى في النهار وجئت بالليل فإنك لم تترك واجبا من الواجبات. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل قول القائل يا رسول الله اشفع لي شرك أم محرم لا يصل إلى الشرك؟ قول القائل يا رسول الله اشفع لي، والرسول صلى الله عليه وسلم ميت، إن كان يقصد به الطلب والسؤال فهذا شرك، لأنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه ولا يسمعه وهو ميت. أما إذا كان يقصد أن تحصل له الشفاعة من غير سؤالها من رسول الله، يعني يقصد بعض المسلمين يقصد بهذا الكلام حصول الشفاعة ولا يقصد الطلب فهذا لا شك أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت، لكنه ليس من باب يعني الشرك. فنقول الجملة تعود إلى القصد، فإن كان القصد السؤال والطلب والدعاء فهو من دعاء غير الله، وإن كان القصد حصول الشفاعة من غير قصد السؤال والدعاء والطلب فهو محرم ومعصية. نعم. أحسن الله إليك. يقول: حج والدي حج الفريضة كما حججت أنا الفريضة، والآن أحج أنا نفلا وقد توفي والدي، هل أفضل أن أحجها لنفسي أم عن والدي وقد حججت نفلا لوالدتي؟ أما الجواز فما دمت حججت عن نفسك فلك أن تحج عن أبيك نافلة، لكن المحققين من أهل العلم يقولون إن الأولى أن تحج عن نفسك، ما دام أن والدك قد حج الفريضة فالميت أولى بالعبادة، الحي أولى بالعبادة، أنت أولى بالعبادة، فتأتي بها وتدعو لوالديك في حجك. وبعض الحجاج يقول: أنا الحمد لله تنفلت كثيرا وأريد أن أتنفل لأبي أو أمي، هذا لا حرج فيه، لكن إذا كان الأمر كما قال الأخ حج هو الفريضة وحج والده الفريضة ويريد أن يتنفل، فإن نقول الأولى أن تجعل النافلة عنك وتدعو لوالديك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إني مسلم أعيش في الدنمارك وليس هناك عطلة في يوم الجمعة، أي لا أستطيع القيام بصلاة الجمعة في الجامع بسبب العمل في دائرة رسمية، فبماذا تنصحني؟ لا شك أيها الإخوة أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهذه مسألة سأتكلم عنها غدا إن شاء الله، والمسلم إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه في بلد الكفار وجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقيم فيه دينه إذا كان قادرا على الهجرة، وسأفصل أحوال الهجرة غدا إن شاء الله، لكني أقول إذا كان يجب عليه أن ينتقل من البلد فكيف لا يجب عليه أن ينتقل من العمل؟ من كان في عمل لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر دينه وليس من مصالح المسلمين العامة، يعني ليس في حراسة المسلمين وليس في القيام بشؤونهم، وإنما في عمل خاص، فإن الواجب عليه أن يسعى في ترك هذا العمل وأن يطلب عملا غيره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فنقول لأخينا أولا، يجب عليك أن تبحث عن عمل تستطيع أن تقيم معه شعائر دينك. وأما الآن في الوضع الذي أنت فيه، فإن الواجب عليك أن تسعى لإقامة الجمعة، لكن قال العلماء إذا كان هنالك عمل يحتاج إلى استمرار العاملين ولا يمكن أن يترك لحظة وفي تركه ضرر عام، فإنه ينبغي أن يقسم العمال على أيام، بحيث يقع العامل مثلا في يوم الجمعة ثم في اليوم في الجمعة التالية لا يكون عنده العمل وإنما عند غيره، فلا يترك العمال إذاك الجمعة ثلاث مرات، وإنما يتركون جمعة مثلا ويصلون جمعة، أو يتركون جمعتين ويصلون يعني جمعة أو نحو هذا. إذا نقول لأخينا بارك الله فيه، ينبغي عليه أن يسعى في ترك هذا العمل وأن يطلب عملا غيره، وينبغي أن لا يترك الجمعة ثلاث جمع، فإن من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول فضيلة الشيخ، عجاج أفتوهم في بلدهم أن يحرموا من جدة، فهل عليهم شيء؟ وسؤال أيضا عن حجاج السودان، إذا كانوا يأتون من البحر فمن أين يكون ميقاتهم، لا سيما وأنهم لا يشعرون بشيء. نعم. أما هذه المسألة وهي أن بعض الإخوة يعطون أوراقا أو فتاوى في بلدانهم بأن الإحرام من جدة وأن جدة ميقات، فيتركون الإحرام ويحرمون من جدة، فنقول إن فتوى المفتي إن لم تكن في الاجتهاد السائغ ولم تكن معلومة عند أهل العلم المتقدمين فلا عبرة بها، بل هي جهل، فيكون العامل بها كمن ترك الميقات جاهلا، فعليه الفدية ما دام أنه ترك الميقات. وجعل جدة ميقاتا لم أره لأحد من أهل العلم المتقدمين، ولا يستقيم مع قواعد الشريعة، وإنما هو أمر جديد أحدثه بعض الناس ممن ينتسبون للعلم، وعليه فإن نقول إن الفدية لا تسقط بمثل هذه الفتيا. أما إذا كانت الفتيا بقول لأهل العلم وله اعتباره في الاجتهاد، وكان الشخص لا يعلم غير هذه الفتيا فعمل بها فلا شيء عليه، لأنه فعل الواجب عليه. وأعطيكم مثالا، لو أن شخصا نشأ على المذهب المالكي وهو مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة والجماعة، وعلم أن المبيت بمزدلفة يكفي فيه مقدار حط الرحل، أو بعبارة بعض المالكية يكفي فيه مقدار أداء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، ولم يعلم شيئا آخر. فجاء فمر بمزدلفة وصلى المغرب والعشاء وخرج قبل نصف الليل، ثم جاءنا يسأل، فإنا لا نرتب عليه شيئا ونمضي عمله على ما مضى، لكننا نعلمه للمستقبل. أما إن كان القول له اعتبار، له داخل في الاجتهاد وموجود عند أهل العلم، لكن المسلم يعلم أنه مرجوح، لكن أخذ به لأنه أسهل عليه، كمسألة رمي الجمار قبل الزوال. مسألة رمي الجمار قبل الزوال، ونعني في اليوم 11 و12، فيها بعض أقوال لأهل العلم من التابعين ومن بعدهم، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح، وهذا الصحيح الذي لا نشك في صحته، أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح. وأكثر المسلمين إنما يعلمون أن الرمي قبل الزوال لا يجوز ولا يصح، هكذا تعلموا، وهكذا ربوا، وهكذا عاشوا، وهكذا حجوا. لكن بعضهم اليوم إذا جاء فسمع مفتيا يقول يجوز الرمي قبل الزوال، قال هذا أسهل، ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، ضع بينك وبين النار مطوع، ضع بينك وبين النار شيخ. إذا آخذ بالأسهل وقد قال الشيخ، نقول لا ينفعه. ولو رمى قبل الزوال وجاءنا وقال، قلنا يجب عليك دم، لأن ذلك كان من باب الأخذ بالأسهل لا من باب الأخذ بالصحيح. إذا نقول يا إخوة، من أخذ بفتوى قال بها بعض أهل العلم من المتقدمين لكنه يعلم خلافها، لكن أخذها من باب التساهل، فإن ذلك لا ينفعه ونفتيه بوجوب الدم. أما من أخذ بقول معتبر لأهل العلم وهو لا يعلم غيره حتى لو كان مرجوحا عندنا، فإن لا نرتب عليه الفدية. نعم. ميقات أهل السودان. السودان بلد شاسع كبير المساحة، منه أجزاء تحاذي جدة، سواكن وما حولها، وهذه لو أحرم أهلها من جدة فلا حرج عليهم، لأنهم يحرمون مما يحاذي بلدهم. أما المدن الأخرى التي لا تحاذي جدة فإن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا الميقات. والذي أعلمه أن بعض البواخر إذا اقتربوا من الميقات فإنها تشير بصفارتها إلى الميقات، لكن فرضنا أنه لا يوجد من ينبه، ماذا نصنع؟ نحتاط، نحرم في وقت مبكر، في الوقت الذي نجزم فيه أن لم نصل للميقات.